إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مبحث من مباحث الصلاة يتعلق بالسفر والحضر، وإن كان تعلقه بالسفر أوضح، لأن الداعي إليه عند السفر في الغالب يكون أكثر من الداعي إليه في الحضر. وهذا المبحث هو مبحث الجمع بين الصلوات، وقد سبق ما يتعلق بالقصر في الصلاة من أحكام المسافر، وهذا الفصل يتعلق بالجمع بين الصلوات التي يجمع بينها. يجوز الجمع، كذا قال المصنف رحمه الله تعالى بكلمة يجوز معبرة، هذا يحتمل أن المؤلف رحمه الله يريد أنه لا يمتنع، فيكون المراد بذكر الجواز دفع قول من يقول إنه لا يجوز، فلا ينافي أن يكون مستحبا، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى. الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وهذا التعريف يشمل جمع التقديم وجمع التأخير، ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى تقديما وتأخيرا. وقولنا ضم إحدى الصلاتين للأخرى يراد به ما يصح الجمع بينهما، فلا يدخل في ذلك ضم صلاة العصر إلى صلاة المغرب مثلا، فإنه لا يجمع بينهما، فصلاة المغرب نوع يخالف نوع صلاة العصر، صلاة العصر نهارية، صلاة المغرب ليلية، ولا يدخل فيه أيضا ضم صلاة العشاء إلى الفجر، لأن وقتيهما منفصل بعضه عن بعض. فالجمع بين الصلاتين هو أن يصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير، فهذا هو الجمع بين الصلوات. يراد به أن يصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحدى هذه الصلوات جمع تقديم أو جمع تأخير. وقد عبر المصنف رحمه الله تعالى بقوله يجوز الجمع، والتعبير بهذا يحتمل أن المصنف رحمه الله أراد بذلك أنه لا يمنع، فيكون المراد بذكر الجواز دفع قول من يقول بأنه لا يجوز الجمع بين الصلوات، إلا ما كان في عرفة خاصة كما سيأتي فيما ذهب إليه الأحناف. فلا ينافي تعبيره بقوله يجوز الجمع أن يكون ذلك مستحبا، فهذا احتمال. والاحتمال الآخر أنه يريد بقوله يجوز الإباحة، أن الجمع مباح وليس بممنوع، ثم هل هو يستحب أو لا يستحب فيه كلام آخر. وعلى كل، فالمعروف من مذهب الحنابلة أن الجمع جائز وليس بمستحب ولا سنة، هذا هو المشهور في المذهب، أن الجمع بين الصلوات التي تجمع ويجمع بينها جائز، ولكنه ليس بمستحب ولا سنة، بل عندهم تركه أفضل، فهو رخصة وتركه أفضل للخلاف في جوازه. مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، والعلة في ذلك عنده أن هذا من باب النسك وليس من باب العذر يعني السفر، ولكن قوله ضعيف. فعند أبي حنيفة أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة، وقال إن علة الجمع في هذين الموضعين في عرفة ومزدلفة النسك وليس بالعذر الذي هو السفر. والصحيح أن الجمع سنة، فالمعروف من المذهب أن الجمع جائز وليس بمستحب، عند الحنابلة، والصحيح أنه سنة متى وجد سببه، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن الجوزي. فالجمع هذا هو الصحيح، سنة إذا وجد سببه. فالجمع بين الصلوات سنة، ولكن ليس بإطلاق ولا اضطراد، سنة إذا وجد سببه لوجهين. الوجه الأول أنه من رخص الله عز وجل التي تفضل بها على عباده، والله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه، فهذا أولا. وأما الوجه الثاني فلأن في الجمع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يجمع عند وجود السبب المبيح للجمع حتى ولو كان في الحضر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع بين الصلوات على تمام من غير قصر في الحضر. فإذا وجد السبب المبيح للجمع كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع عليه. فالحكم الذي يتعلق بالجمع بين الصلوات التي يجمع بينها هو أن الجمع سنة متى وجد سببه. قد يدخل هذا أيضا، يعني ما الدليل على أنه سنة متى وجد سببه؟ أنه رخصة، وأن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد يدخل هذا أيضا في عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه البخاري من رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصواب أن الجمع سنة حيث وجد سببه، ولا يقتصر فيه على الإباحة كما هو ظاهر المذهب عند الحنابلة للوجهين السابقين. فهي سنة كما ترى، لكن لا باضطراد متى وجد سببه. فإذا وجد سبب الجمع جمع في حضر أو في سفر، ويكون بذلك ما دام آخذا بالسبب يكون متسننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. قوله بين الظهرين يعني الظهر والعصر، ولكنه أطلق عليهما لفظ الظهرين من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، والعمران لأبي بكر وعمر، فهذا من باب التغليب. فقال يجوز الجمع بين الظهرين، هو ظهر واحد في حقيقة الأمر، ولكن سمي العصر ظهرا تغليبا، وسمي المغرب عشاء تغليبا، وبين العشاءين في وقت إحداهما يعني في وقت إحدى هذه الصلوات الأربع في سفر قصر. ثنتين ثنتين بين الظهر والعصر صلاتان، وبين المغرب والعشاء صلاتان، العشاءان المغرب والعشاء من باب التغليب كالظهرين، في وقت إحداهما أي الأولى أو الثانية أيضا في وقت إحدى الصلاتين، يعني في وقت الظهر أو في وقت العصر تقديما وتأخيرا، في وقت المغرب أو في وقت العشاء تقديما وتأخيرا. إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، هذا مهم فلا تنسى، إذا جاز لك الجمع بين الصلاتين صار الوقتان وقتا واحدا، فإن شئت فاجمع في وقت الأولى أو في الثانية، أي في الوقت الذي بينهما، فهذا وقت الصلاتين المجموعتين. وأما ظن بعض العامة أنه لا يجمع إلا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فهذا لا أصل له، فإذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فإن شئت فاجمع في وقت الأولى أو في وقت الثانية، أي في الوقت الذي بينهما. في سفر قصر هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع، السفر، ونص على سفر القصر فقال في سفر قصر. إذا قال العلماء في سفر قصر فمرادهم به السفر الذي تقصر فيه الصلاة، عندما يقولون سفر قصر يعنون بذلك السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فيخرج به السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة. وسفر القصر قد مر الكلام عنه وهل هو مقيد بمسافة معينة أو بالعرف، وأن مطلق ما يقال له سفر تقصر فيه الصلاة وتجري عليه أحكام السفر بالنسبة للمسافر كما مر، وأنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة تحديد لذلك بمسافة معينة. في سفر قصر ظاهر كلامه أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، والنازل من المسافرين هو الذي ينزل في أثناء سفره، هو على سفر ولكنه نازل غير مرتحل، فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وفيها أقوال. القول الأول: لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا، هذا هو القول الأول في هذه المسألة، أنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا، وبه قال الإمام مالك واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله، وإنما كان يجمع إذا جد به السير، كان يجمع إذا جد به السير، يعني إذا اشتد به السير وأسرع، وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعا، إذا جد واشتد وأسرع به السير، في حين أن الذي يشتد والذي يجد والذي يسرع في السير هو المسافر لا سيره، ولكن نسب الإسراع إلى السير توسعا كما هي قاعدة هذه اللغة الشريفة. الجمع وهو نازل غير مسافر، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لم ينقل عنه ذلك إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف. فهذا القول قال به الإمام مالك واختاره الإمام ابن القيم رحمه الله ورحم الإمام مالكا وعلماءنا من أهل السنة أجمعين، هو أنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا. ما الدليل؟ استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الصحيحين، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، إذا جد به السير كان يجمع إذا جد به السير، يعني إذا كان سائرا ولم يكن نازلا. فاستدلوا بهذا الحديث وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الصلاتين في منى في حجة الوداع لأنه كان نازلا لا سائرا، وهذا أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه بلا شك كان في منى في سفر، لأنه كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لأنه قالوا كان نازلا ولم يكن سائرا لم يجمع في منى، مع أنه كان مسافرا بلا خلاف لأنه كان يقصر الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل ولم يكن سائرا، وإنما كان نازلا بعرفة، ومع ذلك جمع بين الظهرين بين الظهر والعصر، وهذا أيضا في سياق حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي رواها جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجها مسلم في صحيح. أجابوا عن هذا الإيراد بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهرين في عرفة وهو نازل ليدرك الناس صلاة الجماعة، لأن الناس بعد الصلاة سوف يتفرقون في مواقفهم في عرفة داعين، ويكون جمعهم بعد ذلك صعبا وشاقا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين الظهر والعصر مع أنه نازل من أجل حصول الجماعة. قالوا: ونظير ذلك أن الناس يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر من أجل تحصيل الجماعة أيضا، وإلا فبإمكانهم أن يصلوا الصلاة لوقتها في بيوتهم من غير جمع، ولكن لما كانوا معذورين بالوحل من أثر المطر بحيث إنهم يشق عليهم أن يشهدوا الصلاة في المسجد رخص لهم في الجمع، وكان هذا من أجل أن يحصلوا أجر الصلاة في الجماعة، وإلا فإنهم يمكن وبإمكانهم أن يصلوا الصلاة في وقتها في بيوتهم من غير جمع، لأنهم معذورون بالوحل. فالقول الأول أنه لا يجوز الجمع للمسافر إلا إذا كان سائرا لا إذا كان نازلا. القول الثاني أنه يجوز الجمع للمسافر سواء كان نازلا أم سائرا، وهذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أيضا. ما دليلهم؟ أنه يجوز الجمع للمسافر بين الصلاتين تقديما وتأخيرا سواء كان سائرا أم كان نازلا. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، وتبوك موضع قريب من الشام، وكانت الغزوة فيه في رجب سنة 9 من الهجرة. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاذ رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما. وانتبه لألفاظ الحديث لأن الاستدلال سيكون من ألفاظ الحديث، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، فهذا يدلك خرج ودخل على أنه لم يكن سائرا بل كان نازلا، بدليل أنه يدخل ويخرج. فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. فقوله ثم دخل ثم خرج دليل على الجمع حال النزول، وأنه كان نازلا ولم يكن سائرا. قال الزركشي في شرح الخراقي وصححه ابن عبد البر: وقد اشتمل هذا الحديث على جواز جمع التقديم وعلى جوازه في المنزل يعني عند النزول، فهذا دليل عندهم. ودليل آخر هو ظاهر حديث أبي جحيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في الأبطح. الأبطح الموضع المعروف على باب مكة ويقال له أيضا البطحاء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الأبطح في حجة الوداع، وخرج ذات يوم وعليه حلة حمراء، وقد مر أنها لا تكون حمراء مصمطة وإنما تكون حمراء فيها خطوط، وأما الأحمر المصمط فقد كرهه النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة ونهى عنه نهيا شديدا صلى الله عليه وسلم. وعليه حلة حمراء، فأما الناس فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، هذا متفق عليه. قالوا ظاهر هذا أنهما كانتا مجموعتين لأنه كان نازلا في الأبطح صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل على أن المسافر يجمع بين الصلاتين عند الحاجة سواء كان سائرا أم كان نازلا عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر، وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر. واستدلوا أيضا بأنه إذا جاز الجمع للمطر ونحوه فجوازه للسفر من باب أولى، إذا جاز الجمع للوحل وللظلمة الشديدة والريح الشديدة والبرد الشديد والمطر، إذا جاز الجمع لهذه الأسباب فجوازه للسفر من باب أولى. واستدلوا أيضا بأن المسافر يشق عليه أن يفرد كل صلاة في وقتها إما للعناء وإما لقلة الماء أو غير ذلك، فإذا هذا دليلهم وهو قوي جدا كما ترى. والصحيح أن الجمع للمسافر جائز لكنه في حق السائر مستحب، وفي حق النازل جائز غير مستحب، إن جمع فلا بأس وإن ترك فهو أفضل، أي أن الجمع سنة إذا وجد سببه، الجمع بين الصلوات سنة إذا وجد سببه. إذا كان نازلا ولا يحتاج إلى الجمع فلا يكون الجمع في حقه سنة، وأما إذا محتاج إلى الجمع بين الصلاتين فإنه يكون حينئذ آخذا بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. المذاهب في الجمع هكذا، قال الشافعية والمالكية يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير للمسافر. وقال الأحناف لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر إلا في حالات منها عرفة والمزدلفة. وقال الحنابلة الجمع مباح وتركه أفضل وإنما يسن بعرفة والمزدلفة. والصواب على ما دلت عليه الأدلة أن الجمع سنة إذا وجد سببه. وبالنسبة للمسافر فإن الجمع يكون حينئذ جائزا، ولكنه في حق السائر الذي يحتاج الجمع يكون مستحبا وسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمريض يلحقه بتركه مشقة، ذكر السفر وذكر المرض، وقيد ولمريض يلحقه بتركه مشقة، يعني يجوز الجمع لمريض يلحقه بترك الجمع بين الصلوات التي يجمع بينها مشقة. أي مشقة؟ أي مرض كان، سواء كان صداعا في الرأس أو وجعا في الظهر أو ألما في البطن أو ما يعرض للجلد أو ما يعرض لغير ذلك من أعضاء الجسم. هذا هو مذهب الحنابلة. قال في المغني والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة، إذا أدى كل صلاة في وقتها لحقته المشقة والضعف في حال مرض. وقال شيخ الإسلام ويجوز عند أحمد وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض. عند الحنفية والشافعية أنه ليس له جمع، وعند مالك له الجمع إن خشي أن يغلب على عقله. عند مالك أن الجمع يجوز للمريض إن خشي أن يغلب على عقله، فحينئذ يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وعند الحنابلة كما مر أنه يجمع بين الصلاتين إذا كان يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف، فيجوز له حينئذ أن يجمع بين الصلاتين. دليل ذلك عموم قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وعموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا بلغ المرض حدا أوقع على صاحبه الحرج فله أن يجمع، وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال سبحانه ولا على المريض حرج. وقد تكون حاجة المريض للجمع أشد من حاجة من يجمع في السفر أو المطر ونحوه، قد يكون المريض أشد حاجة للجمع بين الصلاتين من المسافر ومن الذي يجمع لعذر المطر أو الريح الشديدة أو البرد الشديد والظلمة وغير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في جمع التقديم ويدل على جمع التقديم جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء ولكي لا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. فيريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يستدل بجمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الصلاتين بعرفة بين الظهر والعصر مع إمكان أن ينزل من أجل الصلاة في وقتها من غير جمع ولا تقديم من غير حصول مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى لما روعيت المصلحة الشرعية. وكذلك يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيح. قالوا فإذا انتفى الخوف والمطر وكان صلى الله عليه وسلم في المدينة فانتفى السفر فلم يبق إلا المرض. يعني يقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، ويقول جمع في المدينة فلا سفر فلم يبق إلا المرض. وقد يكون هناك عذر سوى المرض، ولكن ابن عباس سئل لماذا صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع وهو حال مقيم من غير خوف ولا مطر، لما جمع بين الصلوات على هذا النحو، فقال ابن عباس رضي الله عنهما أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لانتفاء الحرج عن الأمة بدين الإسلام العظيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يلحق الأمة حرج في عدم الجمع. فمن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج في ترك الجمع جاز له أن يجمع. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. وفهم من قوله رحمه الله يلحقه بتركه مشقة أنه لو لم يلحقه مشقة فإنه لا يجوز له الجمع، لأنه بدأ بقوله ويجوز الجمع على حسب المذهب، فيجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة. فيفهم أن من لم تلحقه المشقة إذا ترك الجمع فإنه لا يجوز له حينئذ أن يجمع. فإذا قال قائل: ما مثال المشقة؟ ما هذه المشقة؟ قلنا: المشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين، أو كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة. والمشقات متعددة، وكل امرئ حجيج نفسه، فكل إنسان على نفسه بصيرة ويعلم أن في هذا من المشقة ما فيه عليه، فهو يضبط هذا، لأنه لا يمكن أن ينضبط بقانون كلي عام جامع يعم جميع الأفراد، فما يكون مشقة بالنسبة لإنسان قد لا يكون مشقة بالنسبة لآخر. إذا كان يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، إذا كان يتأثر بالقيام والقعود إذا فرق الصلاتين، فهذا مثال المشقة التي يتأثر بها فيجمع حينئذ. فحاصل القاعدة أنه كلما لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفرا، ولكنه في الحضر يتم وفي السفر يقصر الصلاة. ولكن إذا لحق الإنسان مشقة بترك الجمع جاز له الجمع بين الصلاتين حضرا وسفرا، حضرا وسفرا، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد ألا يحرج أمته صلى الله عليه وسلم، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، يعني بين المغرب والعشاء للأعذار التالية، لمطر يعني يجمع بين العشاءين بين المغرب والعشاء لهذه الأعذار، لمطر يبل الثياب، يعني إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته وتتابعه فإنه يجوز الجمع بين العشاءين بين المغرب والعشاء. فإن كان المطر قليلا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة، بخلاف المطر الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل ومشقة من جهة أخرى وهي البرد، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ريح عاصف فإنها تزداد المشقة. فيجمع بين العشاءين لمطر يبل الثياب، ويجمع بين العشاءين لوحل، والوحل الزلق والطين أصابه المطر، فإذا كانت الأسواق قد ربضت من المطر فإنه يجوز الجمع، أما إذا كانت الأسواق فاعلة فإنه حينئذ لا يقال إن هذا الوحل يكون مؤثرا، فالناس يذهبون إلى الأسواق يبيعون ويشترون، والحركة في الحياة دائبة، فلا يقال إنهم يذهبون إلى الأسواق ولا يذهبون إلى المساجد ويجمعون. وإن لم يكن المطر ينزل، إذا كان هنالك وحل وإن لم يكن المطر ينزل، وذلك لأن الوحل والطين يشق على الناس أن يمشوا عليه. إذن المطر والوحل يباح بسببهما الجمع بين العشاءين، ونص عليهما لا بين الظهرين، هذا هو المذهب، وقد خص مالك الجواز بالليل دون النهار. الثالث من الأعذار أيضا للجمع بين العشاءين: وريح شديدة باردة، ووحل وريح شديدة باردة. فاشترط المصنف شرطين للريح: أن تكون شديدة وأن تكون باردة، وهذا هو مذهب الحنابلة. وظاهر الكلام أنه لا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة، فلا يقيد بذلك. فريح شديدة باردة في ليلة التم، في ليلة مقمرة، يجوز بسببها الجمع أيضا، فليست الظلمة مما يشترط هاهنا، لا يشترط أن تكون الريح الشديدة الباردة في ليلة مظلمة، بل يجوز الجمع للريح الشديدة الباردة في الليلة المقمرة أيضا. إذا قال قائل: ما حد الشدة والبرودة؟ الجواب: أن يقال المراد بالريح الشديدة ما خرج عن العادة، أما يعتاده الناس في الريح، وأما الريح المعتادة فإنها لا تبيح الجمع، والمراد بالبرودة ما يشق على الناس، فهذا أمر يمكن ضبطه على هذا النحو، لأن السببين أن تكون الريح شديدة وأن تكون الريح باردة، فيقال ما ضابط الشديدة؟ ما خرج عما اعتاده الناس في الريح. ما ضابط أن تكون الريح باردة؟ ما كان يشق على الناس، فهذا أمر منضبط كما ترى. فإن قال قائل إذا اشتد البرد دون الريح هل يباح الجمع؟ فيقال لا، لأن شدة البرد بدون الريح يمكن أن يتوقاه الإنسان بكثرة الثياب، لكن إذا كان هناك ريح مع شدة البرد فإنها تدخل في تضاعيف الثياب فلا يتوقى منها، ولو كان هناك ريح شديدة بدون برد فلا جمع، لأن الريح الشديدة بدون برد ليس فيها مشقة، فشرط أن تكون شديدة وأن تكون باردة. لكن لو فرض أن هذه الريح الشديدة تحمل ترابا ورمالا مما يتأثر به الإنسان ويشق عليه، فإنها تدخل في القاعدة العامة وهي المشقة التي تبيح الجمع، وحينئذ يجوز الجمع. المصنف كما مر خص تلك الأعذار بالعشاءين، فقال يجمع بين العشاءين، وذكر الأعذار من المطر والوحل والريح الشديدة الباردة. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الجمع بين العشاءين في المطر، هل يجوز من البرد الشديد أو الريح الشديدة أو لا يجوز إلا من المطر خاصة؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، يجوز الجمع بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء، للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد، وهذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما. وسئل رحمه الله عن رجل يؤم قوما وقد وقع المطر والثلج، فأراد أن يصلي بهم المغرب، فقالوا له يجمع، فقال لا أفعل. فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم أو لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك، وإن لم يكن المطر نازلا، في أصح قولي العلماء، وذلك أولى أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة. فإذا كان مطر فإنهم يجمعون ويصلون، يصلون المغرب ثم يقيموا لصلاة العشاء ويصلي العشاء على تمام، وهذا عند ما يكون حالين، فيصلون العشاء تامة في وقت المغرب، وهذا أولى من أن يصلوا الصلاة في وقتها من غير جمع في بيوتهم. بل إن ترك الجمع مع الصلاة في البيوت مع وجود العذر بدعة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد. إذا قال قائل: ما الدليل على اختصاص الجمع للريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاءين؟ يعني ألا يصح إذا وجد ريح شديدة ومطر غزير ووحل أن نجمع بين الظهر والعصر؟ لماذا خص بالعشاءين؟ الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة. هذا الحديث عزاه الألباني للضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو، وإسناده ضعيف جدا، وآفته محمد بن هارون ابن شعيب الأنصاري، وكان يتهم بالكذب. وقال الحافظ في التلخيص: ليس له أصل، وإنما ذكره، يعني هذا الحديث ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفا عليه، وذكره بعض الفقهاء عن يحيى بن واضح عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. هذا الحديث لا تقوم به حجة كما ترى. فالتخصيص، تخصيص الجمع لأجل الريح الشديدة والمطر والوحل بالعشاءين ما زال يحتاج دليلا. هذا الحديث فيه نظر، وأيضا كونه جمع في ليلة مطيرة لا يمنع أن يجمع في يوم مطير، لأن العلة هي المشقة. ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأعذار أيضا، للمطر بوصفه وللوحل وللريح الشديدة والبرد، فيجوز الجمع بين الظهرين يعني بين الظهر والعصر، كما يجوز الجمع بين العشاءين المغرب والعشاء من غير تفريق، كما يجوز الجمع بين العشاءين من غير تفريق، والعلة واحدة وهي المشقة. فإذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع، إذا وجدت المشقة في ليل أو نهار جاز الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت أحدهما تقديما وتأخيرا بلا خلاف، لأن هذا الذي استندوا عليه في الخلاف لا يقوم، خصوا العشاءين بدليل لا يقوم، بدليل ضعيف جدا في إسناده متهم بالكذب. فأسباب الجمع التي ذكرت: السفر، المرض، المطر، الوحل، الريح الشديدة الباردة. ولكن لا تنحصر أسباب الجمع بين الصلاتين في هذه الأسباب الخمسة، بل هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف كالتمثيل لقاعدة عامة وهي المشقة. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الاختيارات العلمية وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، وهذا من يسر هذه الشريعة المباركة ومن رفع الحرج عن هذه الأمة المرحومة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه جوز الجمع إذا كان له شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا، القاضي وغيره نص أحمد على المراد بالشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة، ولكن كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام أيضا، ويجوز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله. وقال أيضا: ويجوز الجمع أيضا للمرضع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في كل وقت صلاة، ونص عليه. وقال أيضا في الفتاوى: والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم، مثل أن يكون الماء بعيدا في فعل الصلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطل العمل الذي يحتاجون إليه، فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين. كما هي القاعدة، الذي يعرف السنة يستريح، يستريح قلبه ويستريح بدنه ويستريح باله ويستقيم منهاجه. والمشقة تأتي من مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المشقة مرفوعة بالاتباع، لأن الحرج منفي عند الأخذ بالكتاب والسنة على منهاج النبوة، فبد أن يرفع الحرج، لأن الدين جاء برفع الحرج وبنفي المشقة. فإذا وجدت فاعلم أنك على غير السبيل. ولذلك تجد كثيرا ممن يلتزمون بدين الله رب العالمين والهدي الظاهر يجدون العنت، العنت العانت الذي يجدونه بسبب خلل وقع في اتباعهم أو في فهمهم فأدى إلى خلل في اتباعهم. وكما هو معلوم، موسى لم يذكر النصب إلا بعد أن جاوز الميقات، وأما عندما كان دائرا يبحث عن الخضر عند العلامة التي حددها له ربه تبارك وتعالى إذا فقد الحوت، وكان قد حمله يوشع بن نون في المكتل، فلما أن فقد الحوت قال: وبعد وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فسار خارج ما هو محدد لهما، فلم يذكر النصب إلا عندما تجاوز ما هو مأمور بعدم تجاوزه. وكذلك أنت، طالما أنك في الدائرة المأمور بأن تظل داخلها لا تجد العنت ويرفع عنك الحرج، وتجد اليسر ولا تجد المشقة والعسر. فإذا وجدت عسرا ومشقة فاعلم أن خللا ما قد وقع. في الغالب الأعم يقع هذا الخلل في الفهم فيؤدي إلى خلل في الاتباع، فإذا وقع الخلل في الاتباع جاءت المشقة وجاء النصب، نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. ولهذا يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين وبين العشاءين لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة. ويجوز الجمع أيضا للإنسان إذا كان في سفر وكان الماء بعيدا عنه ويشق عليه أن يذهب إلى الماء ليتوضأ لكل صلاة. قال الشيخ: وإن قلنا بعدم جواز الجمع في السفر النازل، وذلك لمشقة الوضوء عليه لكل صلاة، يعني حتى لو قلنا بقول من يقول بعدم جواز الجمع بين الصلاتين في السفر للنازل، فإنه لما وقعت المشقة للوضوء لكل صلاة فإنه حينئذ جاز أن يجمع بين الصلاتين. هل من لازم جواز الجمع القصر؟ يعني لابد إذا جمع أن يقصر الصلاة؟ الجواب لا، فقد يجوز الجمع ولا يجوز القصر، وقد يجوز القصر ولا يجوز الجمع، على رأي من يرى أن الجمع لا يجوز للمسافر النازل، فلا تلازم بينهما، يعني بين القصر والجمع. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. لو هذه إشارة لخلاف، ولو صلى، فكأنه ينص على أن خلافا وقع في الحكم في هذه المسألة، فيشير إلى أن بعض العلماء قال إذا كان يمكنه أن يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر، واختار هذا القول ابن عقيل وغيره، فإنه يمكنه أن يتحرز عن هذه المشقة بصلاته في بيته. وكذلك إذا كان طريقه إلى المسجد مسقوفا تحت ساباط، فإذا لن يصيبه المطر، وعليه فإنه حينئذ لا يجوز له الجمع. هذا الساباط السقف، أي لو أن الشارع الذي يسلكه أو السوق الذي يجتازه والذي يؤدي إلى المسجد كان طريقه مسقوفا بساباط، فهو السقف، فإنه يجوز له أن يجمع. ولذلك قال: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط. الساباط السقف. والصحيح ما ذكره المؤلف أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط أو صلى في بيته مع وجود المطر، هذا إذا كان من أهل الجماعة، وذلك لئلا تفوته الجماعة. قال شيخ الإسلام: ويجمع لتحصيل الجماعة. قال: ويجمع أيضا للصلاة في الحمام. يجمع للصلاة في الحمام مع جوازها فيه خوف فوات الوقت. لم يكن الحمام الذي ذكره الشيخ كحمامات الناس اليوم، فلم يكن في بيوتهم تلك الحمامات المعهودة، وإنما كان حماما عاما وله طقوس، فكان يأخذ وقتا طويلا، وربما كان فيه استحمام على حسب السبق، فمن جاء أولا اغتسل أولا، وربما وقع زحام، فأجاز شيخ الإسلام إذا قصد الحمام أن يجمع بين الصلاتين. أما إذا كان يصلي في بيته لمرض وهو لا يحضر المسجد، هذا إذا كان من أهل الجماعة، وأما إذا لم يكن من أهل الجماعة بأن كان معذورا فهو يصلي في بيته ولا يشهد الجماعة في المسجد لعذر من مرض مثلا ولا يحضر المسجد، فلا يجوز له أن يجمع. لماذا؟ لأنه لا يستفيد شيئا بالجمع. أو كانت امرأة فإنه لا يجوز لها الجمع من أجل المطر، المرأة لا يجوز لها الجمع من أجل المطر لأنها لا تستفيد بالجمع شيئا، فهي ليست من أهل الجماعة أصلا، فالمرأة لا تجمع عند المطر لأنها ليست من أهل شهود الجماعة في المسجد، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل ذلك عليها واجبا وفرضا، فإذا لا تستفيد بالجمع شيء. فمراد المؤلف في قوله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، قلنا السقف، إذا كان من أهل الجماعة ويصلي معهم فلا حرج أن يجمع مع الناس لئلا تفوته صلاة الجماعة، لأنهم سيجمعون في المسجد ثم ينصرفون ولا يصلون بعد ذلك جمعا، لأنهم صلوا الجماعة في المسجد، فلئلا تفوته الجماعة فإنه يصلي معه ولو كان كما ترى طريقه تحت ساباط، من أجل أن يدرك الجماعة ولئلا تفوته صلاة الجماعة. قال الشيخ رحمه الله: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، أي الأفضل لمن يباح له الجمع فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن كان التأخير أرفق فليؤخر، وإن كان التقديم أرفق فليقدم، فالأفضل فعل الأرفق بالمصلي من تأخير وتقديم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في الاختيارات ويفعل الأرفق في جميع السفر من تقديم وتأخير، هو ظاهر مذهب أحمد المنصوص عليه. فالأفضل في الجمع تقول نجمع تقديما أو تأخيرا، لأن بعض أهل العلم ذكروا تحديدا في هذا في وقت الأولى ينصون إلى غير ذلك مما يأتي إن شاء الله. فالأفضل فعل الأرفق به بالمصلي الذي يجمع بين الصلاتين من تأخير وتقديم. الدليل على هذا قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إن الدين يسر، أي دين الإسلام ذو يسر، إن الدين يسر، الدين يسر يعني ذو يسر، يعني هو موصوف باليسر، هو صاحب يسر، الدين يسر. ما معناه الدين ذو يسر؟ أو سمي الدين يسرا فهو يسر كله، مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله، لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. ومن أوضح الأمثلة أن توبة السابقين من الأمم قبلنا كانت بقتل أنفسهم، فكانوا لأجل أن يتوبوا عليهم أن يقتلوا أنفسهم، توبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم. ولم يفرض علينا ربنا تبارك وتعالى أن نقتل أنفسنا، بل حضر علينا ومنعنا أن يفعل أحد منا ذلك. ومن الأدلة أيضا على أن الأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل، إذا سافر راحلا قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار وركب صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي مر إن الدين يسر. والدليل الذي بعده حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجعلها مع العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب في التاريخ وابن حزم في المحلى، والحديث عله الحاكم في علوم الحديث وابن حزم كذلك عله في المحلى، ولكن رد ابن القيم الإمام رحمه الله ذلك في الزاد، ورده الشنقيطي أيضا في أضواء البيان، وصححه ابن القيم رحمه الله. وله شاهد من حديث أنس ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل ليكون أرفق، ومعه بعد ذلك من الزمان فسحة إلى المغرب صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه البيهقي وصحح إسناده ابن القيم والناوي في المجموع، أصله في الصحيحين دون جمع التقديم. فعن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. أخرجه البخاري ومسلم. فإذا الأفضل الأرفق، فهذا دليل. ومن الأدلة أيضا على ذلك أن الجمع إنما شرع رفقا بالمكلف، فما كان أرفق به فهو أفضل. وكذلك المريض لو كان الأرفق به أن يقدم صلاة العشاء مع المغرب فإن هذا أفضل، وإن كان بالعكس أن يؤخر المغرب إلى العشاء كان أفضل. فالأفضل الأرفق في شريعة اليسر السماحة، شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لا يقدرها كثير من المسلمين قدرها، والله ما من سعادة كانت ولا تكون إلا في اتباع النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة: الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ الأفضل التقديم، لأنه أرفق بالناس، ولهذا تجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم، أرفق بالناس، يقولون نصلي الآن لأننا لا ندري، لعل المطر يظل بأمر الله نازلا إلى أن تأتي الصلاة التي سنجمعها تقديم، فهم يجمعون كما ترى في وقت الأولى جمع تقديم. كلام المصنف لا يعني أنه إذا جاز الجمع فلا بد أن يكون تقديما أو تأخيرا، بل إذا جاز الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، فيجوز أن تصلي المجموعتين في وقت الأولى أو في وقت الثانية، أي فيما بين ذلك، فيما بين وقت الأولى وآخر وقت الثانية. وأما ظن العامة أن الجمع لا يجوز إلا في وقت الأولى أو وقت الثانية فهذا لا أصل له، لأنه متى أبيح الجمع صار الوقتان وقتا واحدا، إذا أبيح الجمع بين الصلاتين صار وقتهما وقتا واحدا. استثنى بعض العلماء جمع عرفة فالأفضل فيه التقديم، ومزدلفة الأفضل فيه التأخير، ولكن هذا لا وجه له، لأن جمع عرفة تقديما هو الأرفق بالناس، وهو أرفق من الجمع تأخيرا، لأن الناس لا يمكن أن يحبسوا إلى وقت العصر مجتمعين، وهم يريدون أن يتفرقوا في مواقفهم وأن يدعوا الله تبارك وتعالى ويبتهلوا، فالأرفق بهم بلا شك التقديم من أجل أن ينصرفوا إلى مواقفهم داعين. وأما في مزدلفة فالأرفق التأخير، لأن إيقاف الناس في أثناء الطريق وهم في سيرهم إلى مزدلفة فيه مشقة، فالأرفق بهم حينئذ بعد دفعهم من عرفات هو جمع التأخير. فإن قال قائل إذا تساوى الأمران عند الإنسان التقديم أو التأخير فأيهما أفضل، ولكن التفت لأمر وهو أن وقت العشاء الذي سيكون الوقت الممتد للمغرب إن كنت في الحج فدفعت من عرفات بعد الغروب إلى مزدلفة قد تمنع من أجل الزحام أن تصل إلا متأخرا بليل، فتأمل فإن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل فليس ممتدا إلى الفجر كما هو غالب على ظن كثير من الناس، فوقت العشاء إلى نصف الليل. إذا جمعت المغرب والعشاء من أجل أن تصلي بمزدلفة جمع تأخير فاجتهد أن تصلي قبل نصف الليل، وإلا فقد فاتت الصلاتان جميعا والوقتان يصيران وقتا واحدا فيخرج الوقت حينئذ. إذا تساوى الأمران عند الإنسان التقديم أو التأخير فأيهما أفضل؟ الجواب الأفضل التأخير، لأن التأخير غاية ما فيه تأخير الأولى عن وقتها، والصلاة بعد وقتها جائزة مجزئة، وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها، والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو جهلا. يعني إذا استوى الأمران عندك تقول التقديم والتأخير بالنسبة لي كلاهما على سواء، ولك أن تجمع بين الصلاتين، فحينئذ يقال لك جمع التأخير أفضل بالنسبة لك ما دام قد استويا معا في الأرفق منهما، فحينئذ أخر ولا تقدم. لماذا؟ لأن غاية التأخير أنك قد أخرت الأولى عن وقتها والصلاة بعد وقتها جائزة مجزئة، وأما التقديم ففيه صلاة الثانية قبل دخول وقتها والصلاة قبل دخول الوقت لا تصح ولو جهلا. هذا من أجل الترجيح، من أجل الترجيح، لأن هذه قد أخرت عن وقتها أو هذه صليت قبل وقتها، لا، ولكن نريد أن نرجح، يعني هل نصلي جمع تأخير أو جمع تقديم إذا استوى الأمر بالنسبة لنا تأخيرا وتقديما، فكيف نفاضل؟ نرجح. كيف نرجح؟ نقول حينئذ التأخير أفضل للعذر الذي مر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. إذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط. إذا أردت أن تجمع جمع تقديم فهنا شروط: الشرط الأول نية الجمع عند الإحرام، يعني عند الإتيان بالتحريمة بتكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، وهذا مبني على اشتراط نية القصر للمسافر، لأن الجمع ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، ولذلك فلا بد أن تكون نية الضم مشتملة على جميع أجزاء الصلاة، فلا بد أن ينوي عند إحرام الأولى. فلو فرض أنه دخل في الأولى وهو لا ينوي الجمع ثم في أثناء الصلاة بدأ له أن يجمع فإن الجمع لا يصح على المذهب لا على الصواب، لأنه سيأتي أن الأمر ليس كذلك، والأمر أيسر من ذلك على ما قضت به الأدلة، ولكن هذا هو المذهب. وهو يقول: لو أنك دخلت في الصلاة الأولى من الصلاتين المجموعتين وأنت لا تنوي الجمع ثم في أثناء الصلاة بدأ لك أن تجمع، يعني لم يكن بخاطرك أن تجمع وفي أثناء الصلاة الأولى بدأ لك أن تجمع، فإن الجمع لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأنه لم ينويه عند إحرام الأولى فخلى جزء منها عن نية الجمع، والجمع هو الضم، ولا بد أن يكون الضم مشتملا لجميع الصلاة. هذا دليل. لو أنه سلم من الأولى ثم نوى الجمع، الجواب: لا يجمع من باب أولى. إذا كان لو تذكر في أثناء الصلاة الأولى أنه لم ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأولى من الصلاتين المجموعتين نسي أن يجمع، لم يبدو له أن يجمع ثم بدا له، يقولون لا يصح الجمع. فكيف إذا كان قد فرغ من الصلاة لم ينوي ذلك عند إحرام الأولى؟ وهذا ما ذهب إليه المصنف. والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى، والذي يشترط هو وجود سبب الجمع عند الجمع، أن يوجد السبب الذي تجمع به الصلاتين ويكون سببا للجمع. أي لضم الثانية إلى الأولى أو الأولى إلى الثانية تقديما وتأخيرا. فالذي يشترط هو وجود سبب الجمع عند الجمع، أي ضم الثانية للأولى لا عند إحرام الأولى، مهم أن يوجد السبب. هذا هو اختيار شيخ الإسلام، وبه قال المزني من الشافعية وهو الصحيح. فالصحيح أن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى ولو عند إحرامه في الثانية، ما دام السبب الداعي إلى الجمع موجودا. هذا من أرفق ما يكون كما ترى. مثال ذلك لو أن الإنسان كان مسافرا وغابت الشمس، ثم شرع في صلاة المغرب بدون نية الجمع، لكن في أثناء الصلاة طرأ عليه أن يجمع. على رأي المؤلف لا يجوز، وعلى رأي الثاني الصحيح الصواب يجوز، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره المزني من الشافعي. فأول شرط شرطه مدفوع، وهو نية الجمع عند إحرام الأولى، هذا لم يقم به دليل، والصواب أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى. ثم ذكر شرطا ثانيا، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، يعني بين الصلاتين المجموعتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. إذا كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، فلا يفرق بين الصلاتين إلا بقدر إقامة الصلاة ووضوء خفيف. قوله ولا يفرق بينهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، بالنص ولا يفرق، لأنها على تقدير أن، أي وألا يفرق، معطوفا على مصدر صريح وهو قوله نية الجمع. والفعل المضارع إذا عطف على مصدر صريح فإنه ينصب بأن مضمرة، ومنه قول الشاعر كذا قال الشارح رحمه الله، والصواب قول الشاعرة وهي ميسون بنت بحدل، ولبس عباءة وتقر عيني، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فقالت ولبس عباءة وتقر، يعني وأن تقر عيني. وتقول أنت زيارتي زيدا ويكرمني أحب إلي من التأخر عنه، وتقول زيارتي زيدا ويكرمني، أي وأن يكرمني على إضمار أن الناصبة. يقول ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. إذن فقوله ولا يفرق يعني يشترط ألا يفرق بين الصلاتين المجموعتين في جمع التقديم إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. خلاصة هذا الشرط الموالاة بين الصلاتين، أي أن تكون الصلاتان متواليتين لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير بمقدار إقامة، لأن الإقامة للثانية لا بد منه، ووضوء خفيف. هذا هو مذهب الحنابلة، وعند الشافعية تشترط الموالاة بحيث لا يفصل بينهما فصلا طويلا عرفا، واختاره ابن قدامة والمجد ابن تيمية، لأن الإنسان ربما يحتاج إلى الوضوء بين الصلاتين فسومح في ذلك. ففي جمع التقديم مذهب الجمهور على أن يصليهما من غير فصل، عند الجمهور في جمع التقديم أن يصلي الصلاتين من غير فصل بينهما. وخالف شيخ الإسلام رحمه الله فقال لا يشترط ذلك، وهو رواية عن أحمد وقول عن الشافعية وهو الأقرب. فهذا ما عليه العمل وهو الصواب، أن الإنسان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فإنه لو فصل بين الصلاتين فلا شيء عليه، وأما اشتراط أن يكون بين الصلاتين فاصل خفيف بمقدار إقامة ووضوء خفيف إلى غير ذلك، فهذه الشروط لم يثبت بها دليل من الكتاب ولا من السنة. قال المصنف رحمه الله ويبطل براتبة بينهما، يعني يبطل الجمع بين الصلاتين إذا صلى الراتبة بين الصلاتين، يعني أراد أن يصلي جمعا فصلى الظهر ثم صلى راتبة الظهر البعدية ثم أراد أن يجمع، على رأي الشيخ يبطل الجمع، ويبطل الجمع براتبة بين الصلاتين المجموعتين الأولى والثانية لو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فلما صلى المغرب صلى راتبة المغرب البعدية، فإنه لا جمع حينئذ لوجود الفصل بينهما بصلاة. لو فصل بينهما بفريضة فبعد أن صلى المغرب ذكر أنه صلى العصر بلا وضوء، فصلى العصر فلا جمع، لأنه إذا بطل الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانه بصلاة أجنبية عنها من باب أولى. يعني إذا كان إذا صلى الراتبة التي هي مرتبطة بالصلاة بطل الجمع، إذا صلى المغرب ثم صلى راتبته فليس له أن يجمع العشاء مع المغرب، هكذا قال. فكيف إذا صلى المغرب ثم تذكر أنه صلى العصر بلا وضوء فصلى العصر فليس له أن يجمع العشاء؟ لو صلى تطوعا غير الراتبة فمن باب أولى، لأنه إذا بطل بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فما كان أجنبيا عنها وليس لها فهو من باب أولى. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا تشترط الموالاة بين المجموعتين، وهو روايات عن أحد، وقال إن معنى الجمع هو الضم بالوقت، أي ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا وليس ضم الفعل، وهذا مهم جدا. وكما ترى الشيخ رحمه الله تعالى كان مسددا يقول معنى الجمع هو الضم بالوقت، يعني ضم وقت الثانية للأولى بحيث يكون الوقتان وقتا واحدا وليس ضم الفعل، يعني ليس المعنى ضم الفعل. فعلى رأي شيخ الإسلام لو أن الرجل صلى الظهر وهو مسافر بدون أن ينوي الجمع فله الجمع، ولو كان مقيما ثم بدا له أن يسافر قبل العصر فإنه يجمع. وعلى ما ذكره المصنف لا يجمع لسببين: أنه لم ينوي الجمع عند إحرام الأولى، وقد مر أن الصواب بخلاف هذا، والثاني من السببين اللذين لا يصح الجمع على رأي المؤلف لهما، الثاني أنه فصل بينهما. فالمصنف يشترط أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى، ويشترط ألا يفصل بين الصلاتين المجموعتين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديما، كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرا كما سيأتي إن شاء الله. والأحوط قال الشيخ الشارح ألا يجمع إذا لم يتصل، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة. لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بالأحوط، وإلا فإننا لو أخذنا بالأحوط في كل مسألة من المسائل لاتبعنا الأشد الأشد والأشق الأشق والأصعب الأصعب، وليس كذلك، بل المسلم يدور مع الدليل حيث دار، المسلم يدور مع الدليل حيث دار، فإذا وضع الدليل رحلة فهنا المقام، وإذا سار الدليل سرنا خلفه فنتبع الدليل حلا وارتحالا. مسألة: رجل سافر بالطائرة والمطار خارج البلد، وركب الطائرة فأخذت الطائرة دورة فمرت ببلده وهو يصلي، فهل يلزمه الإتمام لأن الهواء تابع للقرار؟ الهواء تابع للقرار، ولذا تطوف أنت في الدور العلوي في المطاف في الدور العلوي، وكذلك تسعى في المسعى القديم تسعى في الدور العلوي، وما ها هنا سعت هاجر، وما ها هنا سعى الأنبياء ولا سعى رسول الله، ولكن القاعدة أن الهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. فهذا سافر بالطائرة، فلما ركب الطائرة شرع في الصلاة، فأخذت الطائرة دورة فمرت ببلده هو، هل يصير مقيما؟ هل يلزمه الإتمام هو يصلي قصر؟ هل يلزمه الإتمام لما مرت الطائرة بهواء بلده والهواء تابع للقرار؟ الظاهر أنه لا يلزمه الإتمام، لأن هذا المرور مرور سفر عابر وليس مرور استقرار وانتهاء سفر ووضع لعصا الترحال. ثم إن المدة في الغالب تكون وجيزة جدا بسرعة الطائر، ولكنه يرد كسؤال، هذا سؤال يرد، وما أكثر الأسئلة التي ترد على هذا النحو. الشرط الثالث من الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله لجواز الجمع بين الصلاتين أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، أي افتتاح الصلاتين الأولى والثانية وعند سلام الأولى، وذلك لأن افتتاح الأولى محل النية، وقد سبق أن المصنف يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى. فإذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإحرام. لماذا تجمع؟ لابد من عذر، تجمع لأجله بين الصلاتين، لأن دين الله تبارك وتعالى ليس بالهوى والرأي، وإنما دين النبي محمد آثار دين النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عنه من الآثار والأخبار من الكتاب والسنة التي جاء به صلى الله عليه وسلم من عند ربه، هذا الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان يشترط النية عند تكبيرة الإحرام لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإحرام، لأن نية الجمع بلا عذر غير صحيحة. فإذا قلنا لابد من نية الجمع عند تكبيرة الإحرام، صار لابد أيضا من وجود العذر عند تكبيرة الإحرام. إذن هذا الشرط مبني على الشرط الأول الذي هو نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى. وقد مر أن القول الصحيح في الشرط الأول عدم الاشتراط، فهذا الشرط غير مشترط ولا يقوم، وهو مسألة النية عند تكبيرة الإحرام للجمع بين الصلاتين. فيأتي عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى بنية الجمع بين الصلاتين، مر أن هذا لا يشترط وأن الصواب ليس كذلك. فإذا الذي يترتب على هذا الشرط الذي لا يشترط أيضا لا يكون شرطا، لأن هذا مترتب على الشرط الأول، لا يشترط هذا ولا يشترط وجود العذر إلا عند السلام من الأولى. فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى، بعد أن صلى الناس الظهر وفرغوا منها وكانت الغيوم في السماء ولم ينزل المطر، وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطر، الصحيح أن الجمع جائز بناء على القول الراجح، فقد وجد العذر، ولا يشترط أن يكون السبب الداعي للجمع بين الصلاتين عند افتتاح الصلاة الأولى وسلام الأولى كما قال الشيخ. عند شيخ الإسلام رحمه الله لا تشترط الموالاة أيضا كما سبق، وذلك لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتا واحدا، فاندمج وقت الثانية في وقت الأولى، وصار الإنسان إذا فعل الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت فلا بأس، فهما وقت واحد. وبناء على هذا القول تكون جميع الشروط هذه ملغاة، فإذا وجد العذر جاز الجمع، سواء كان العذر مرضا أو سفرا أو مطرا أو ريحا شديدة باردة أو غير ذلك من الأعذار. والشروط التي ذكرها الشيخ هذا حالها. بقي شرط رابع وهو الترتيب، فيشترط الترتيب بأن يبدأ بالأولى ثم الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن الشرع جاء بترتيب الأوقات في الصلوات، فوجب أن تكون كل صلاة في المحل الذي رتبها الشارع فيه. لو نسي الإنسان أو جهل أو حضر قوما يصلون العشاء وهو قد نوى جمع التأخير، تأخير المغرب مع العشاء، فجاء فوجد القوم يصلون العشاء فنسي، أو هو يجهل الحكم، أو حضر قوما يصلون العشاء وقد نوى جمع التأخير ثم صلى معهم العشاء ثم المغرب، هل يسقط الترتيب في هذه الأحوال في النسيان والجهل وصلاته مع القوم الذين يصلون الثانية التي جمع إليها الأولى ولم يصلها بعد؟ هل يسقط الترتيب في هذه الأحوال أو لا يسقط؟ المشهور عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه لا يسقط، وإن كانوا يسقطونه بالنسيان في قضاء الفوائد، يعني في قضاء الفوائد يقولون إنه لابد أن يأتي بالترتيب في الفوائد كما فاتت، فإذا فاته 4 صلوات مثلا فليس له أن يصلي أي صلاة شاء، وإنما يأتي بأول صلاة ثم بالتي تليها بالتي تليها ويأتي بالترتيب، ولكن يسقط الترتيب إذا نسي أنه نام ثم استيقظ فنسي أنه لم يصلي الظهر، قبل أن ينام، وجاء العصر فصلى العصر ثم تذكر، هل يلزمه أن يصلي الظهر التي فاتت ويأتي بالترتيب فيصلي العصر مرة أخرى؟ قالوا إنه لا يلزمه، فيسقط الترتيب بالنسيان، وكذلك بكثرة الفوائت، إذا تجاوزت الفوائت 5 لأن ذلك يشق. فإذا هم أسقطوا الترتيب بالنسيان في قضاء الفوائت، ولكنهم هنا لا يسقطون. فيقال ما الفرق؟ ما الفرق في أن الجمع بين الصلاتين إذا وقع خلل في الترتيب لجهل أو نسيان، أو لأن الإنسان الذي أراد الجمع ونواه دخل المسجد ولم يصلي المغرب وكان جامعا له مع العشاء، فوجدهم يصلون العشاء فصلى العشاء عليه المغرب فخالف الترتيب، لماذا لا يسقط هنا الترتيب؟ قالوا هنالك فرق، هو أن الجمع أداء والقضاء قضاء. قالوا الجمع أداء فهو يقع في وقته، وأما القضاء فيقع خارج وقته. وبناء على هذا لو أن الإنسان قدم الثانية على الأولى سهوا أو جهلا أو لإدراك الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب فإن الجمع لا يصح، فماذا يصنع في هذه الحال؟ تقول له الصلاة التي صليتها أولا لم تصح فرضا ويلزمك إعادتها. مثال ذلك، رجل كان ناويا جمع تأخير ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون العشاء فدخل معهم بنية العشاء، ولما انتهى من صلاة العشاء صلى المغرب فخالف الترتيب، فماذا تقول؟ تقول له حينئذ صلاة العشاء هذه لا تصح ولا يسقط عنك المطالبة بالفرض في الصلاة التي صليت لأنك قدمتها على المغرب والترتيب شرط، فتصلي العشاء مرة ثانية و المغرب وصحيح يقع منك ذلك، لا تصح، يعني لا تصح فرضا تبرأ به الذمة، ولكن هل تكون باطلة؟ هل تكون فاسدة؟ لا، بل هي نفل يثاب عليك. صلى نفلا، صلى مع الناس 4 ركعات فهذا نفل، فلا يقال لا تصح بمعنى أنها تكون باطلة، وإنما لا تصح فرضا تسقط به المطالبة بالفرض وتبرأ به الذمة، فعليه أن يعيد مرة أخرى وأن يرتب، يصلي المغرب ثم يصلي العشاء مرة أخرى، والتي صلاها مخالفا للترتيب فإنها تكون له نفلا، فهذا شرط. تقول ما الفرق بين أنكم تسقطون بالنسيان الترتيب في قضاء الفوائت ولا تسقطونه في الجمع بين الصلاتين؟ الفرق الجمع أداء، وإذا كان أداء فإنه يكون في وقته، وأما القضاء فالقضاء قضاء ويكون خارج وقته، فلا يجوز أبدا أن تخالف الترتيب، فاحفظ هذا ولا تنسى، لأنك ربما كنت جواب فلوات لا تضع عسد تسيار وكنت رحالة، فالجمع والقصر وأحكام المسافر في الصلاة والطهارة وما أشبه تلزمك، كما هو في ناقة المثقب العبدي، المثقب العبدي في قصيدته المعروفة تقول، يعني الناقة تقول: وقد درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني، أكل الدهر حل وارتحال، تشكو الناقة من كثرة الأسفار، تقول: وقد درأت لها وضيني، يعني مد السير الذي يكون تحت بطنها لكي يحكم الرحل على ظهرها، تقول: وقد درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني، أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يقيني. هي قصيدة بديعة يقول فيها: فإما أن تكون أخي بحق فأعرف بك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي خلافك ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني، فإما أن تكون أخي بحق، والله المستعان. شرط آخر: ألا تكون صلاة الجمعة، لا يصح أن يجمع إليها العصر، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يكون مسافرا في يوم الجمعة يصلي الجمعة ويجمع إليها العصر، لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة، لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة لها شروطها وهيئتها وحركاتها وثوابها أيضا. والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه جمع العصر إلى الجمعة، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور هنالك فارق بين الظهر والجمعة في الوقت. على المشهور عند الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر. أيضا الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلى ظهرا، يعني إذا قال أجمع الجمعة جمع تأخير، لا، إذا خرج وقتها تصلى ظهرا. الظهر تصح في الوقت وتصح بعده لعذر، ولكن لو قال قائل أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهرا لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة، فسأنوي ظهرا ولن أنوي جمعة، فيقال هذا الذي قلته لا يصح، على قول من يقول إنه يشترط اتفاق نية الإمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حق. ولذلك كانوا يلغزون يقولون نوى ولم يصلي وصلى ولم ينوي، نوى ولم يصل وصلى ولم ينوي، فقالوا إنه نوى الجمعة ولم يدرك منها ركعة، وإذا لم يدرك من الجمعة ركعة وإدراك الركعة بإدراك الركوع، فإذا ذهبت للجمعة فلم تدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية أنت دخلت بنية الجمعة فنويت ولم تصلي الجمعة، وتقوم من أجل أن تصلي أربع ركعات ظهرا بعد أن يفرغ الإمام ويخرج من الصلاة مسلما، تقوم أنت من أجل أن تصلي أربع ركعات ظهر، فصليت ولم تنوي الظهر ونويت الجمعة ولم تصلها، فكانوا يلغزون يقولون صلى ولم ينوي ونوى ولم يصل، من هو وتحتار أنت؟ فقالوا يستثنى من هذه المسألة من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإمام بنية الظهر هنا إذا كان عالما بذلك لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهرا. على القول الراجح أن نية الإمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، هذا هو القول الراجح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، لا يضر، فيمكن أن يكون الإمام متنفلا وأنت مفترض لا حرج، وأن يكون مفترضا وأنت تتنفل لا حرج، فهنا أيضا لا ينويها ظهرا، لأنه إذا نواها ظهرا حرم نفسه أجر الجمعة، وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر. هذا كله في الرد على من يقول أنا حقي في الصلاة في السفر في الظهر حقي ركعتان، والذي يصلي الجمعة يصلي ركعتين، فإذا أنا أدخل معه وهو يصلي الجمعة بنية الظهر فأؤدي ما علي فما علي؟ فيقال لا، بل تدخل معه بنية الجمعة ولا تحرم نفسك من أجرها، وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة من أجل الجمع؟ والأمر يسير، اترك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلها. في يوم الجمعة إذا كنت مسافرا فليس لك أن تجمع جمع تقديم بين العصر والجمعة. ووجه اشتراط كون العذر موجودا عند افتتاح الثانية لأن افتتاح الثانية هو محل الجمع، يعني الذي حصل به الجمع، وأما عند جمع التقديم فالأولى تقع في وقتها. ويبدأ الجمع من أين؟ يبدأ من الصلاة الثانية، فقالوا يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية، هل يشترط أن يكون موجودا إلى انتهائها؟ الجواب لا، يعني لو فرض أن الجمع كان لمطر وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف ولم يكن هناك وحل، صلوا المغرب المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء مجموعة تقديما إلى المغرب ثم توقف بعد ركعتين، وليس هنالك وحل، لأن لقائل أن يقول نعم توقف المطر ولكن ما زال عذر الوحل قائمة، فيقال ليس هنالك وحل، الأسواق مرصوفة وهي قائمة ومنصوبة، ولا حينئذ يقال يبطل الجمع لأنه توقف في أثناء الجمع، فيبطل الجمع لتوقف العذر كالمطر، لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الصلاة الثانية المجموعة. ومثل ذلك لو أن الإنسان جمع لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض، يعني أصابه صداع شديد وكان يحس بغثيان وما أشبه، وأحس أنه ربما أدى به الأمر تفاقما إلى ما لا يستطيع معه أن يؤدي الصلاة بعد على النحو المطلوب، فأراد أن يجمع فجمع، والمرض قائم والصداع يروح ويجيء في رأسه بريح عاصف فيه دمدمات من دمدمات الجن، ثم سكن وزال وهو في الصلاة. الجمع يبطل؟ لا يبطل، لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية. دين اليسر السماحة، دين محمد صلى الله عليه وسلم يسره وسماحته في اتباع نبيه لا في اتباع أهل الأهواء والباطل، لأن كثيرا من أهل الباطل يتبعون رخص المذاهب بل يتبعون أهواء الشياطين من شياطين الإنس والجن، ويقولون لا شيء لا شيء، وإذا أتيت بهذا الوصف وجعلته وراء أي شيء مما هو محرم تحريما أصليا في دين الله فلا شيء عليك. يعني إذا أتيت بالخمر صرفا وكتبت عليها خارجة، هذه صنعت وفق الشريعة الإسلامية الله المستعان، وإذا أتيت بلحم الخنزير كاملة ثم جعلته في علبة كتب عليها إنه أعد على حسب ووفق الشريعة الإسلامية، حتى إنهم يأتون بعلب البقول ويكتبون عليها ذبحت على الطريقة الإسلامية. فاليسر والسماحة ورفع الحرج والمشقة في اتباع الشرع الأغر ولزوم أثر محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى، أي إذا نوى الجمع في وقت الثانية فيشترط أن ينوي الجمع في وقت الأولى، لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز الجمع. هذا فيما يتعلق بجمع التأخير، يعني يريد أن يؤخر الصلاة إلى التي تلي، يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ينتظر حتى يؤذن بالعشاء ثم يقول نويت جمع المغرب، جمع تأخير، أو ينوي ذلك في قلبه ولا يقوله كما هي قواعد الشريعة في النية لا يتلفظ بها، يعني ينوي أنه بعد أن يخرج وقت المغرب أن يجمعه تأخيرا مع العشاء، لا، بل يشترط نية الجمع في وقت الأولى قبل أن يخرج وقت المغرب ينوي جمعها تأخيرا مع التي تليها، وكذلك الظهر مع العصر تأخيرا، فلا بد أن يكون في وقت الظهر نية جمع التأخير، وكذلك المغرب مع العشاء، لأنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز الجمع. دليل عدم جواز تأخير الصلاة عن وقتها أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلوات في أوقات معينة، بل إن الله رب العالمين أوحى إليه مواقيت الصلوات، فجاء جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت الصلوات، ثم جاء في اليوم الثاني فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوقت بالنسبة لكل صلاة، وفي كل صلاة يقول بين هذين، بين هذين يعني بين وقت الصلاة الذي هو أول وقتها أمس وهذا الوقت الذي هو آخر الصلاة اليوم، بين هذين. فهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه تبارك وتعالى إياه عن طريق جبريل في مواقيت الصلاة، والصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز أن يتلاعب الإنسان بدين ربه تبارك وتعالى. لا يجوز أن تؤخر الصلاة الأولى عن وقتها إلا بنية الجمع حيث وجد سببه، فلا بد من نية الجمع قبل خروج وقت الصلاة الأولى التي يجمعها تأخيرا مع الصلاة التي تليها. في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها، يعني إن لم يضق عن فعلها الوقت، فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية أيضا، لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم. الجمع رخصة، الرخصة لا تستباح بالمحرم. فلو أن رجلا مسافرا مضى عليه الوقت، فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر، نوى جمع الظهر إلى العصر، يعني صار الوقت الباقي للظهر لا يكفي لأداء صلاة الظهر، هذا محرم، والجمع رخصة، ولا يجوز أن يتوصل بالرخصة لفعل المحرم. إذا ضاق الوقت عنها يقول جمعتها مع التي تليها، فلما بقي عليه من الوقت ما يضيق عن فعل صلاة الظهر نوى جمع الظهر إلى العصر، لا تصح هذه النية، لأنه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيق الوقت، إذ إن الواجب أن يصلي الصلاة كلها في الوقت، ولكن قبل ذلك، قبل أن يضيق الوقت عن أدائها، فينوي يقول في قلبه ناويا أخرتها إلى العصر، وأما أن ينتظر حتى يضيق الوقت عن أدائها ثم ينوي الجمع فهذا لا يجوز. تأخيرها حتى يضيق وقتها عن الفعل محرم، والجمع رخصة، والرخص لا تستباح بالمحرم. فماذا نقول لمثل هذا الذي أخر الصلاة حتى ضاق وقتها عن أدائها وأراد أن يجمع؟ نقول صل الصلاة الآن حسب ما أدركت من وقتها، واستغفر الله عن التأخير، وسيدخل وقت الثانية قبل تمام صلاتك فصلها، ولكن لا على أنه جمع بل على أنه أداء، لأن وقت الأولى قد ضاق، فيصلي ما أدرك ولعله لا يدرك شيئا، ثم دخل وقت الثانية فيقال له حينئذ هذا ليس بجمع، وإنما أنت تصلي الآن ما ضاق عنه الوقت، ثم تأتي بأداء الصلاة التي بعد، لا على أنها جمع ولكن على أنها أداء. واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، أي لا بد أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، هذا أيضا هو مذهب الحنابلة والشافعية. فإن لم يستمر فالجمع حرام. مثال ذلك رجل مسافر نوى جمع التأخير، ولكنه قدم بلده قبل خروج وقت الأولى، فلا يجوز له أن يجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وهو السفر، يعني أنت مسافر كنت في القاهرة فنويت أن تجمع الظهر إلى العصر، ثم وصلت بلدك قبل أن يخرج وقت الظهر، فوصلت قبل خروج وقت الظهر، أصبحت مقيما وانقطع السبب الذي لأجله تجمع وهو السفر، صرت مقيم لا عذر لك، فتقول أنا نويت تأخير الظهر، هذا وقتها وأنت حال، أنت غير راحل، قطع عنك العذر الذي لأجله يجوز لك الجمع، فأنت وصلت قبل خروج وقت الأولى وهو وقت الظهر، فلا يجوز لك أن تجمع الأولى إلى الثانية، لأن العذر انقطع وزال، فيجب أن يصليها في وقتها. هذه مسألة تشكل على كثير من الناس، فكثير منهم ينوي جمع التأخير ويقدم بلده قبل أن يخرج وقت الأولى فلا يصليها، يقول أنا نويت جمع التأخير، هذا خطأ، بل الواجب أن يصليها في وقتها، فإذا دخل وقت الثانية صلاها، إذا انتظر حتى يدخل وقت الصلاة الثانية هذا يصليها جمعا أو يصليها ماذا؟ يصليها قضاء، لأنه خرج وقتها بغير عذر. الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا، وهذا لا عذر له في الجمع، نوى الجمع مسافرا ثم وصل بلده قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى التي جمعها مع التي تليها تأخيرا، فوصل قبل أن يخرج وقت الظهر، فيقول لا أصلي الظهر لأني جمعتها مع العصر، فإذا دخل وقت العصر أصلي الظهر ثم أصلي العصر جمع تأخير، يعني ظهرا مع العصر تأخيرا، وقال له لا ما دمت قد وصلت قبل خروج وقت الأولى فعليك أن تصليها في وقتها ولا عذر لك، فالعذر الذي لأجله جاز لك أن تجمع بين الصلاتين قد زال، فعليك أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر. وإن جمعت بزعمك فأنت تصلي لأنه فاتتك هذه الصلاة، فاتتك الصلاة فتصليها قضاء، وأما عند الجمع فتصلى أداء لأن الوقتين صارا وقتا واحدا، الوقتان صارا وقتا واحدا، فتصلى الأولى مع الثانية تقديما وتأخيرا صلى في وقتها، فهذا وقتها. فإذا جمعت جمع تأخير فهذه لم يخرج وقتها. بعض الناس يكون في السفر ويقول جمعت جمع التأخير والآن نحن في وقت صلاة العصر، لا، بل أنت عند جمع التأخير في وقت صلاة الظهر والعصر معا، لأنه صار الوقتان وقتا واحدا. يرد على هذا سؤال، هل يصليها أربعة أو يصليها ركعتين؟ يعني هذا المسافر الذي نوى الجمع ووجبت عليه في السفر ثم نزل بلده قبل أن يخرج الوقت، هذا عليه أن يصلي ولا يجمع، لأنه لو أخر فإنه يصلي حينئذ قضاء لا أداء. ولكن هل يصلي الصلاة التي نوى تأخيرها يصليها بعد أن حل من ارتحاله وأقام في بلده يصليها أربعا أو يقصرها؟ يصليها أربعا، لأن علة القصر ماذا؟ السفر، وقد زال السفر، زالت العلة، وهي بعينها العلة التي لأجلها كان يجمع، فلما صار مقيما زالت العلة، فحينئذ يجمع أو يصلي؟ يصلي، قد وجبت عليه الصلاة في أثناء السفر، وحقه حينئذ أن يصلي الرباعية الثنتين، ولكنه جاء قبل انقضاء الوقت، نقول له صلي هذه الصلاة ركعتين أو أربعة؟ أربعة. يقول ولكنها تقصر في السفر، نقول أنت الآن غير مسافر، أنت الآن غير مسافر. فالرجل الذي كان يقول المسيح عليه السلام لما وقع آدم في الخطيئة فأكل من الشجرة المحرمة لزمت الخطيئة بني آدم، خطيئة آدم لزمت بني آدم، وكان لابد من المخلص، العقيدة كيف ترد؟ أنت تقول أنت الآن ترتدي ثوبا أبيض وهذه زجاجة حبر وأنا قد أرقتها عليك، أذهب أنا لأغسل ثوبي. دخل رجل نديا الذي يقال له المقهى فطلب من النادل الذي يقال له الجرسون وهي كلمة فرنسية، فطلب من النادل كوبا من الشاي، والشاي يزرع في بلاد جنوب شرق آسيا، كل وافد والحمد لله رب العالمين، فطلب منه كوبا من الشاي، فلما أتاه به قال ارفعه واتني بكوب من الحلبة، فجاءه به، فلما أن جاءه به شربه ثم تجشع متمطيع وأراد أن يقوم، فجاءه النادل مسرعا قال أين حساب هذا؟ قال حساب ماذا؟ قال حساب الحلبة، قال أنا شربتها بدل الشاي، قال فأين حساب الشاي؟ قال أنا لم أشرب الشاي. خطيئة آدم تلزم بني آدم، هذا أيضا. قال أنا كنت مسافرا وأنت الآن مقيم. أم مسافر؟ مقيم، فتصلي الصلاة على تمام ولا تقصر. فإذا قال قد دخل علي الوقت وأنا مسافر فوجبت علي مقصورة، أقول نعم وجبت عليك مقصورة لأنك كنت في سفر والآن ذمتك مشغولة بها، وما دامت مشغولة فإنك قد وصلت إلى البلد، وإذا وصلت إلى البلد وجبت عليك تامة، وبه تعرف أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فله القصر، لأنه سافر وذمته مشغولة بها، والمسافر يقصر الصلاة، يعني سافر دخل عليه وقت الظهر ثم سافر قبل أن يصلي الظهر، فلما كان في السفر وغاب عن عامر قريته أو أخبية قومه كما مر، فلما صار بحيث لا يرى بنيان قومه وبيوتهم يشرع في القصر، يعني إذا كان بالبلدة المباركة التي تلي هذه البلدة وهو خرج من هذه البلدة مسافرا وهو من أهلها إذا كان في البلدة المباركة فإنه حينئذ يقصر، وليس ببعيد، ولكنه أين؟ في البلدة المباركة. الله المستعان. فما دامت مشغولة ذمتك أنت وصلت البلد وجبت عليك تامة، وبه تعرف أن القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي فله القصر، لأنه سافر وذمته مشغولة بها، والمسافر يقصر الصلاة. فالعبرة في كون الإنسان مسافرا أو مقيما بالصلاة لا بالوقت. فإذا دخل عليك الوقت وأنت مسافر وقدمت البلد قبل الصلاة فصلها أربعة، وإذا دخل عليك الوقت وأنت مقيم وسافرت قبل أن تصلي الرباعية فتصليها في السفر ركعتين. وفي قوله واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، ولم يذكر الموالاة، إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة، لأن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط، وإنما ذكروا شرط الموالاة في جمع التقديم ولم يقم ولا يصح كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأما هنا فلم يذكره أصلا لأنهم لم يشترطوا الموالاة في جمع التأخير، وليست الموالاة بشرط. فلو أنه جمع تأخير ودخل وقت الثانية وصلى الأولى وبقي ساعة أو ساعتين ثم صلى الثانية فالجمع صحيح، لأن الموالاة شرط في جمع التقديم وليست شرطا في جمع التأخير. هذا مذهب الجمهور خلافا لبعض الحنابل. وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة شرط قد تقديم سواء بسواء، وقد مر أنها أي الموالاة ليست بشرط في التقديم. وذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير. فالأقوال إذن ثلاثة: الأول أن الموالاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير، وهذا هو الصواب، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان الشيخ الشارح يذهب إلى الأحوط في ذلك، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رأى هذا وذهب إليه بالدليل أو لعدم الدليل. فإذا الموالاة ليست شرطا لا في التقديم ولا في التأخير. والثاني أنها شرط في الجمعين، لأن الجمع هو الضم، وهو قول بعض العلماء أن الموالاة شرط في التقديم جمع التقديم وشرط في جمع التأخير أيضا، فلا يجوز أن يفصل بين الصلاتين. الثالث من هذه الأقوال التفريق، فتشترط الموالاة في جمع التقديم ولا تشترط في جمع التأخير، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الذي قرره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى. سنة في الجمع بين الصلاتين الاقتصار على أذان واحد والإقامة لكل واحدة من الصلاتين. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين. فيؤذن بالصلاة صلاة الظهر، دخل وقتها، يصلي الظهر ركعتين إذا كان مسافرا كما في عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بأذان واحد وإقامتين، فيقيم لصلاة الظهر صلي ركعتين ثم يقيم مرة ثانية لصلاة العصر، ولا يؤذن مرة ثانية، وإنما يؤذن في أول الأولى، لأن الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. لم يسبح بينهما يعني لم يتنفل بين الصلاتين. ومعلوم كما قال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن الإنسان إذا كان مسافرا ويقصر الصلاة فإنه لا يأتي بالرواتب، لا يصلي في السفر إلا ركعتي الفجر والوتر، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الراتبة القبلية والبعدية للظهر فلا تصلى، وكذلك الراتبة البعدية للمغرب والراتبة البعدية سنة العشاء البعدية لا يصلى شيء من الرواتب في أثناء السفر. فلما رجع ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت آتيا بالراتبة لأتممت الصلاة المقصورة، لو كنت مسبحا لأتممت. وهذا في السفر لا ينسرح على ما ليس براتبة، يعني إذا صلى في أثناء السفر تحية المسجد صلي تحية المسجد، يصلي ركعتي الوضوء يصلي ركعتي الوضوء، إذا صلى الصلاة بين الأذانين لا على أنها راتبة الظهر القبلية مثلا فهذا لا شيء عليه، ولكن الكلام في الراتبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى صلى الفجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بالمزدلفة في ليلة العيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة: رجل مسافر ونوى جمع التأخير، مسافر نوى جمع التأخير وخرج وقت الأولى وهو في السفر وقدم البلد في وقت الثانية، يجمع لأن وقت الأولى قد خرج، بعكس الحالة التي مر لما وصل البلد قبل أن يخرج وقت الأولى، ولكن هذا قدم البلد وقد خرج وقت الأولى وهو نوى الجمع ونوى ذلك في السفر وقدم البلد في وقت الثانية يجمع، لأنه سوف يصلي الأولى ثم يصلي الثانية. المؤلف رحمه الله يقول: لا بد من استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية فقط، لكن إذا قدم البلد فإنه لا يقصر لأنه انتهى وقت القصر. هذا باتفاق أنه إذا صار مقيما صار حالا فعليه حينئذ أن يصلي تماما، يعني يصلي الصلاة على التمام فيأتي بها من غير قصر. فهذا ما يتعلق بهذا المبحث من مباحث فقه الصلاة في كتاب الصلاة، وهو من المباحث الهامة لأن الناس يحتاجون، والأعذار التي لأجلها يجمع بين الصلاتين المجموع بينهما كثيرة الوقوع، من سفر ومن مرض ومن مطر ومن وحل ومن ريح شديدة باردة إلى غير ذلك من المشقة التي هي ضابط هذا الأمر كله، فحينئذ يحتاج الإنسان إلى هذه الرخصة العظيمة. الجمع سنة إذا وجد سببه، سنة إذا وجد سببه، وهذا هو القول الصواب في المسألة. فالإنسان يتعلم دين الله لكي يؤدي العبادة على النحو الذي يريده الله تبارك وتعالى، ويجتهد في طلب العلم، والله تبارك وتعالى الموفق وسبحانه عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.